الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل الأخلاق يا ذا الكرم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي أو بمنكبي، فقال: قم في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. ذكرنا طائفة من شرح هذا الحديث العظيم على وجازته واختصاره، وأوضحنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أبرز الاهتمام الكبير بوصيته هذه عندما أخذ بمنكب عبد الله بن عمر وهزه، فكأنه يوقظه من عقاب، وكأنه ينبهه من حلم، ليقول له: يا ابن عمر، إنك لست مخلدا في هذه الدنيا، فإياك أن تركن إليها، وإنما أنت سائر فيها إلى نهاية ستراها حتما، لا تتأخر ولا تتقدم عن ميقاتها الذي عينه الله عز وجل. فكن في هذه الدنيا كأنك غريب يجتاز ببلدة، هو اليوم فيها وفي الصباح راحل عنها. كن فيها كأنك غريب أو عابر سبيل، أو كن كمن يعبر طريقا لا يقيم في بلدة بل يعبر طريقا. أفرأيت إلى رجل يعبر بمركبته طريقا إلى بلدته وموطنه أو إلى شأنه، هل يؤخذ بالأشجار الجميلة المرصوفة عن يمين الطريق ويساره فيشغل عن السير والاتجاه الذي يقصده بهذه المناظر عن يمينه ويساره؟ هل يشغل عن سيره واتجاهه الذي يسير نحوه بمنظر جميل رآه، أو بمطعم أنيق جلس فيه فأكل فيه؟ لا، يجلس في المطعم فيأكل ويستريح ويشرب ويأخذ قسط الكافية من الراحة، ولكنه يفعل ذلك كله من أجل مواصلة السير. فهكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسلام يعني يقول فضل لا إدام أرب لا إدام، إذا فيه كديناتكم فراغات تكون فراغات حتى نوسع لكل الإخوان. وهذه نصيحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها منتهى الإخلاص، وفيها منتهى الأمانة وإبلاغ الحقيقة. وقلنا إن أعظم بلاء يقع فيه المسلم أو الإنسان أيا كان في هذه الحياة أنه يلقي مراتب أمله، يلقي حبال آماله إلى ما وراء حدود عمره، والإنسان لا يعلم متى ينتهي أجله، ولا يعلم هل له من الدنيا عمر طويل أم قصير، فتجد على الرغم من ذلك هذا الإنسان ينتج لنفسه أخيلة وأحلاما تتولد من آماله الطويلة، يلقي هذه الآمال إلى ما وراء سنوات سنوات طوال، فيعيش بسبب هذه الآمال في هذه الدنيا عيش المخلدين، وفجأة يجد أن العمر قد انتهى وأنه أقبل إلى شأنه، أي أقبل إلى ما قد خلق من أجله، وهو إنما خلق من أجل أن يبني لنفسه آخرتك التي سيؤول إليها قطعا، صدقنا أو لم نصدق. فجأة وجد أن العمر قد انتهى، كان بيده رأس مال عظيم، وكان بإمكانه أن يملأ رأس ماله هذا ببناء آخرته إلى جانب استفادته من دنياه، ولكنه كما قلت لكم ملأ حياته بالأحلام والأماني والآمال، فلما جاءه الموت امتلأ قلبه هلعا. لماذا؟ لأنه علم أنه يقبل على ربه ويده فارغة ليس معه شيء، ويندم ولا تساعة مندم كما قالت العرب، ويتمنى عودا إلى الوراء، لكن الأمر كما قال ربنا جل جلاله، يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، ولكن قدر الله يقول كلا، إنها كلمة هو قائلها. وهذا معنى قول أبي حازم سلمة بن دينار رضي الله عنه أحد كبار علماء المدينة وصالحيها من الأولياء، دخل عليه سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين أحد خلفاء بني أمية، وجلس بين يديه بركة التلميذ وسأله، وكان فيما سأله قولا: يا أبا حازم، ما لنا نحب الحياة ونكره الموت؟ فأجابه أبو حازم رضي الله عنه قائلا: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، فكرهتم أن تنتقلوا من دار عمار إلى دار خراب. وهذا الذي يقول هو معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا يعمر أحدنا دنياه ويخرب آخرته؟ لأن طول أمله يخيل إليه أنه عائش للدنيا وأنه مخلد فيها. لا، ليس العقل هو الذي يقول هذا الكلام، ولكن أحلامك، أمانيك، آمالك هي التي تقول هذا الكلام، هي التي تخيل إليه هذا الكلام. فإذا جاء الموت كره الموت طبعا، لأنه عمر دنياه فلا يحب أن ينتقل من دار تعب في عمارتها، أما الآخرة فلم يتعب نفسه شر ونقير فيها، فهو لا يريد أن ينتقل إلى دار خراب. وسأله بعد ذلك سليمان بن عبد الملك: ليت شعري يا أبا حازم، ما لنا عند الله؟ فقال له أبو حازم: اعرض عملك على كتاب الله. فقال: ما أجد فيه؟ قال: إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي نعيم. فبكى سليمان بن عبد الملك بكاء مرة، ثم قال له: ليت شعري، كيف الرجوع غدا إلى الله؟ فقال: أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله، وأما المسيء فكالآبق يقدم على مولاه. أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله، كلما ازداد الفراق كلما ازداد الشوق، ولكن المسيء يقبل على الله جل جلاله كما يقبل العبد الهارب عندما يؤخذ ويجر إلى سيدا. فما علاج هذا كله؟ هذا الذي قاله رسول الله: كن في الدنيا كأنك غريب أو عادي رسل، هكذا ينبغي أن يكون شأنك. وتركنا جزءا آخر من معنى هذا الحديث الشريف وبقيت في الشرح بقية. هذه البقية تتناول شرح أمرين اثنين. الأمر الأول: هل معنى هذا الكلام الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الإنسان زاهدا بالمعنى الذي يفهمه العوام منه، ينفض يديه من الدنيا، يجلس في الكهوف ويترك عمارة الكون ويتأمل في موته وما وراء موته لأنه غريب أو عادي سبيل؟ هل هذا هو معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. شرح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي قاله في مواقف وأحاديث أخرى، فقد قيل إلى بعض الصحابة هذا المعنى، وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فلانا من الناس نذر أن يصوم ولا يفطر، وأن فلانا آل على نفسه أن يسهر الليل ولا ينام قائما راكعا ساجدا، وأن فلانا آخر من الناس آل على نفسه أن لا يتزوج النساء. لماذا؟ لأنهم في دار ممر، ولأنهم غرباء، ولأنهم لا يريدون أن يتشاغلوا بالدنيا. فماذا كان موقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اهتم بالأمر اهتماما شديدا، ودعا الناس إلى المسجد كعادته عندما يحجبه أمر يدعو الناس جميعا إلى أن يأتوا إلى المسجد. فلما تقاطرت الناس إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، أما إني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي رواية: أما إني أتقاكم لله تعالى وأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. هكذا أوضح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما المعنى الذي ينبغي أن نفهمه؟ والمعنى الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل؟ المعنى الذي أراده هو ما نقره فهما دقيقا من هذا الكلام نفسه. الآن قلت لكم: عندما تكون عابر سبيل، طبعا يوجد على طرفي الطريق أشجار ضليلة تستفيد منها لأنها ما أقيمت إلا من أجل أن يستفيد منها الذاهب والآيب. تجد في الطريق محطات للراحة، تجلس في هذه المحطات وتستريح وتنام وتأخذ قسطك من الراحة، لأن هذه المحطات ما وجدت هنا إلا من أجل أن تستفيد منها. تمر بمطعم كما قلت لك أنيق وتشعر بالجوع، المطلوب منك أن لا تواطئ سيرك بل تقف جانبا وتنزل في هذا المكان فتطعم من طعامه وتشرب من شرابه وتستريح، لأن هذا المطعم ما أقيم في هذا المكان إلا من أجل هذه الفائدة. وهكذا لكن كما قلت ينبغي أن تسخر هذه المظاهر، مظاهر النعيم، مظاهر الراحة الموجودة على يمين الطريق ويساره والمبتوتة من أوله إلى آخره، تسخرها من أجل الغاية التي وجدت من أجل. فمتى تقع في الغلط ومتى تترك وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كنت مسافرا إلى وطنك إلى مقرك، فلما نزلت في هذا المستراح المكان الذي أعجبك وكنت تعبا، نظرت إلى الطعام شيء جميل قليل جدا، الشراب شراب بارد عذب، الجو جو جميل، الهواء عليل، الظلال وارفة، قلت نفسك والله هذا المكان لا يترك، فأجلس في هذا المكان. أغواك جمال المكان وطيب الطعام بالبقاء هناك، فنسيت أنك على طريق وجلست هناك. هذا ما ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المثال نفسه طبقه على حياتك هذه. خلقنا الله عز وجل في هذه الدنيا وفتحنا أبصارنا، فإذا بالكون من حولنا أسباب للراحة، أسباب للمتعة، أسباب إذا استعملناها اكتشفنا دقائق في الكون نتخيلها لأنفسنا. ورجعنا إلى البيانات الربانية والتعبير الدارج الكتالوج الذي يبدأ لنا كيفية استعمال هذه المكونات التي من حولنا، فنظرنا إلى بيان الله عز وجل يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. نظرنا فوجدنا تتمة البيان يقول: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. إذن هذا البيان الثاني ماذا يقول لي؟ يقول لي: هذا النعيم الذي أعطيتك إياه بكل فنونك بكل أنواعه لا أحرمه عليك، ولكن أطلب منك شيئا واحدا، أن تسخر ذلك كله من أجل السير على طريق آمنة مستقيمة إلى ربك سبحانه وتعالى. فأنا أعطيتك هذا النعيم كله من أجل أن تستعين به في إقامة شرعي وفي تطبيق حكمي وفي أن تمارس العبودية الحقيقية لي أنا ومن خلقتك وطورتك وبيدي نفعك وضرك، هكذا يوضح لنا رب العالمين في كثير من آياته. فمطلوب منك أن تستفيد من هذه الدنيا ولن تكلف، بل ينبغي أن لا تنصرف عنها أو أن تعرض عنها، ولكن إذا أقبلت إليها فأقبل إليها كإقبال ذلك المسافر عندما يقبل على زاد يأكله في ذلك المطعم، يأكل ويستريح من أجل أن يستعيد نشاطه فيواصل سيره. كن في تمتعك في الدنيا مثل ذلك المسافر تماما. وأوضح لنا الله عز وجل هذا في عبارة شاملة مختصرة عندما قال لنا عن الكون، قال: واستعمركم فيها، يعني في الأرض. استعمر الهمزة والسين في اللغة العربية للطلب، أي خلقكم وطلب منكم أن تعمروا هذه الأرض، تعمروها بكل معنى الكلمة، العمارة الحسية والعمارة المعنوية الاجتماعية، ينبغي أن تعمروها. كيف نعمروها يا رب؟ العمارة تحتاج إلى أن نتعاون، إلى أن نتآلف، إلى أن يشد بعضنا بأذر بعض، مستبين ونحن قد نتخالف ونحن قد نصبح خصوما بعضنا لبعض، كيف نتعاون وكيف نتفق؟ يأتي الجواب من الله، ولذلك أرسلت إليكم هذا التشريع، ولذلك كلفتكم بأن تعلموا أنكم جميعا عبيد، وينبغي أن تهرعوا في حل خلافاتكم ومشكلاتكم إلى من؟ إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. فأنتم إذا سرتم على هذا المنهج آمنتم أنكم جميعا عبيد لله، شئتم أم أبيتم، يعني رقابكم وأرواحكم ملك لله عز وجل، وأنتم مخلوقون بيد الله، أنتم السلعة كما قلت مرة في بضاعة الرحمن جل جلاله. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هذا كلام من؟ كلام الله. لقد أحصاهم وعدهم عدا. وكلهم يأتون يوم القيامة فردا. هكذا يقول الله. فإذا آمنتم بهذه العبودية لله وتحققتم بذلك ولن تختلفوا، لأننا جميعا نخضع لله. يا رب ماذا نصنع؟ كيف نأمر الكون؟ ما هو المنهج الذي نسير فيه؟ لا أحد مخالف الآخر، ذلك لأن أحد لا يهيمن على الآخر، بل كلنا نقف تحت هيمنة من؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. تريدون أن تأمروا الكون كما كلفتكم؟ تبدأون من منطلق العبودية لله. فإذا طلبت من هذا تطلبون البيانات الإيضاحية من الله، كيف نستعمل الكون؟ كيف نبني لنفسنا فيه أسباب سعادتنا الدنيوية؟ ثم كيف نستغل هذه الأسباب لأداء واجباتنا من أجل الوصول إلى الله سبحانه وتعالى؟ البيانات الإيضاحية موجودة في القرآن، وأرسلت لكم نبيا ليشرح لكم ما يشكل عليكم من هذه البيانات الإيضاحية. فإذا فعلنا ذلك عمرنا الكون الكبير ضمن هذا المضمار، فمددنا أيدينا إلى الدنيا ونحن نعلم تفاهتها، ونحن نعلم أنها بلغة طريق وزاد راحل لا أكثر، ولكن مع ذلك أخذناها واستفدنا منها لكي نسخرها خادما جليلا في طريق مرضاة الله عز وجل. وتاجرنا وعمرنا وتزوجنا وأنجبنا وأخذنا قسطنا من الراحة التي أباحها لنا الله عز وجل، بل قطفنا حظنا من اللهو الذي شرعه لنا الله سبحانه وتعالى. وأنت دائما دون هذا الخط لا تنحرف يمنة ولا يسرى، تأخذ الدنيا على النحو الذي أوضحه لك الله في منهجه البياني. إن فعلت ذلك فأنت قد طبقت وصية رسول الله، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، طبقت ذلك. وأنت من أزهد الناس في هذه الحالة، رغم أن بيتك قد يكون بيت فارغ، بيتا فارغا، وتكون حياتك حياة نعيم، ولكنك عندما تجد أن الدنيا تعارضت مع مرضاة الله تلقي الدنيا جانبا وتتمسك بما فيه مرضاة الله سبحانه وتعالى. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نفهم من هذا أن ما قد يفهمه أناس من هذا الحديث أن على المسلمين أن لا يقبل على الدنيا وأن يحشوشهم وأن لا يلبس الثوب الأنيق وأن لا يأكل إلا الطعام الماشي حاله مثلا، وأن يترك الدنيا وعلومها وفنونها واختراعاتها لأولئك الأجانب الآخرين، هذا الفهم ما جاء به لا كتاب ولا جاء به سنة إطلاقا. لا، كما قال العلماء الواصلون، الخلوة في الجلوة، أي الخلوة مع الله لا تكون في الكهول، ولكن الخلوة مع الله تكون مع مقارعة الدنيا عمارتها، ولكنك وأنت تعمرها بكل الوسائل ما أقامك الله فيه من عمل إنما تستهدف مرضاة الله عز وجل. تعلم أنك تسير في طريق الله، اليوم أنت حي وغدا أنت ميت. معنى ذلك لا تتزوج، لا تتزوج، تنجب الأولاد، لأنك تعلم أنك إذا أنجبت أولادا وربيتهم تربية سليمة كما يرضي الله كانوا لك ذخرا عندما تموت وعندما تصبح آلنا إلى الله سبحانه وتعالى. ألا تتاجر؟ ألا تجمع المال من حله؟ تجمعه من حله ولا يتنافى هذا مع الزهد. أما أولئك الذين فهموا الفهم المعقول فتلك أزواق لهم وليسوا حجة شرعية. يعني كل كلام دقيق، أنا ما أرد عليهم، ما بنكر عليهم كل الإنكار، لكن ماذا أقول؟ ذلك ذوق له. الطفل لا ممكن نلاقي واحد في البرية تارك موقعة وحامل جواده وهاي تارك الأهل وتارك الدنيا وتارك الزوج وتارك الأولاد تارك الدنيا كلها. ماذا هذا الإنسان مرتكب محرم؟ هذا ذوق طاب له أن يفعل هذا ففعل، وربما كان من الصالحين الكبار، لكن هل هو حجة علينا؟ هل ينبغي أن نفعل كما فعل؟ وأذكركم بما قلناه عن هجرة سيدنا عمر، هاجر علنا وطاف حول الكعبة وتحدى المشركين الذين من حوله وقال من أراد أن تبتله أمه فليلحقني وراء هذا الوادي. فإن هل عمله حجة علينا؟ لا، ذوق له، هو هيك جباله يتصل، ولكن هذا ليس شرعا ملزم نحن به. وهذا هو القول الفقه الذي يصلح ما بين فريقين. جماعة بيقول يا أخي هذول الزهاد ابتدعوا من الدين ما لم يأذن به الله، طلقوا الدنيا وعاشوا في الفياتي والقطار، ما هيك؟ لازم الناس تستفيد منهم. لازم هذا الكلام الذي يقولون صحيح في نطاق ان عملهم ليس حجة شرعية علينا ابدا، لكن من الوقت ممكن عليهم يصفهم. هذا الانسان ربما تراه حال، ربما تراه حال. لاحظوا، كان الشيخ احمد البدوي رضي الله عنه كان لا يستطيع ان يكلم الناس، وكان لا يستطيع ان يخاطبهم، وكان دائما وجهه معلق في السماء. ما نستطيع انه لو واحد انه تعالى اعطونا دروس في فهمنا كلمتين انت ما نقدر يا اعطيهم ولا كلمه. فرب قائل يقول ما هي كلمه الذي يعني التقرب الى الله؟ بيكون بنقعد مع الناس مبني المجتمع يفيد يستفيد. يا ملك يقول هذا ذوق له وحالا اقامه الله عز وجل فيه، وهو ليس حجه على الاخرين. وانتقده مره من ابن دقيق العيد رحمه الله، وهو من العلماء الأفذاذ ومن الصالحين. يروي ابن دقيق العيد نفسه الخبر التالي، ويرويه ابن العماد في كتابه شجرات الذهب. يقول انا انكرت هذه الحال من هذا الرجل، وقلت امامه ما راينا اولياء بهذا الشكل، فامسك بيده ثوبي وقالت فازرون دقيق ابيك. شو اسمه؟ ابن دقيق العيد. فأزرون دقيق أبي الصالحة، ففتحت عيني وإذا أنا في بيداء في مكان أجهله، ونظرت أين أنا فلم أهتدي إلى هذا المكان إطلاق، وإذا برجل ذي سمت جميل. ابن دقيق العيد يروي وابن العماد يروي عنه في كتابه شجرات الذهب. إذا برجل ذي سمت حسن يأتي فيقول لي أحمد البدوي ليس ممن ينكر عليك، فلا تنكر عليه بحاله، وسيأتي بعد قليل إلى هذه التربة إلى هذه الهضبة ويصلي جماعة مع جمع من الناس، فإذا رأيته فاذهب إليه واستقرحه وترد من هذا النقد وهذا الكلام الذي ذكرته، فله شأن خاص. ستبه يا أخوان، فله شأن خاص، يعني لا تفعلوا مثله، ما حدا يكون عمله متحكيته، فله شأن خاص به. أقول فالغمر حتى وجدت أسودة وجدت فوق تلك الهضبة، فعلمت إلى تلك الأسودة، فإذا بالشيخ أحمد البدوي بينهم، فاعتذرت إليه والتمست منه أن لا يؤاخذني، ثم أعادني مرة ثانية إلى المكان الذي كنت فيه. هؤلاء لهم أحوال نسلمها لهم، لا نأتفي بهم ولا نقول هذا شرع ولا نلزم أنفسنا بذلك، لكن رجلا أقامه الله بحال دعه في حاله. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى في أصحابه الزاهد تارك الدنيا الذي جلس بين اهل الصفه فلا ينكر عليه، ويرى بين اصحابه التاجر الذي يذهب في الصباح الى الاسواق فلا يرجع الا في المساء يبيع يشتري كما يفعل التجار فلا ينكر عليه، ويرى الرجل الذي يفعل بين هذا وذاك فلا ينكر عليه، يرى الرجل المنقطع للعباده فلا ينكر عليه، لا ينكر لا على هؤلاء ولا على هؤلاء ولا على هؤلاء كما قال الإمام الغزالي في إحيائه، ولكنه ماذا يقول؟ يوديهم إلى القاتل المشترك، يوديهم إلى الواجب. ما الواجب لهؤلاء وهؤلاء وهؤلاء؟ أن لا يتعاملوا مع الدنيا كمخلدين، وأن لا يتعاملوا مع الدنيا لذاتها، بل أن يتخلوها من أجل الوصول إلى مرضاة الله عز وجل، فيكون حقا كمن يعبر سبيلا، وكمن يعيش غريبا في بلدة يريد أن يجلس فيها بضعة أيام لقضاء وطنه، ثم يعود بعد ذلك إلى مستقره ووطنه. هذا هو معنى هذا الحديث، وهذا هو معنى الزهد الذي يأمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام طالما ذكرته وأوضحته فينبغي أن نتبينه جيدا، ولكن هذا المعنى أيضا ينبهنا إلى أن الزهد الذي يعنيه رسول الله أبعد من الزهد الآخر، يعني أن يكون لديك المال الكثير أيها الإخوة، ثم إما أمدك منه إلا فيما أباحه الله، هذا مو شيطان، أما أنك شاف لك ما راح تريد تنفض جيبك من المال وتبتعد عن المال، طبعا ما ترتكب محرم بالمال لأنه ما عندك مال، واضح كيف؟ يعني أيهما أشق؟ الصبر مع وجود المال عن المحرمات المالية، أم الصبر مع فقد المال؟ لا، الصبر مع وجود المال أشق. الرجل الذي آتاه الله مالا وآتاه الله أولادا وآتاه الله نعيما ومع ذلك ضبط نفسه وعلى الرغم من ذلك كله في المنهج الذي يرضي الله عز وجل، وعندما ينادي المنادي يعرض عن هذه الدنيا كلها، هذا هو الزاهد. من كان كذلك؟ أبو بكر كان يستغل بزازه، وكان يستغل في السوق، وربما كانت فيه تاجرا ايضا، ولكن كان الزاهد الاعظم في الدنيا عندما دعا الداعي الى الجهاد غزوه تبوك ليس العسره، ودعا رسول الله الصحابه الى ان يتبرعوا، ماذا صنع سيدنا ابو بكر ايها الاخوه؟ ماذا صنع؟ ينبغي ان لا تجهلوا، ساق ماله كله بكلياته وجنسياته كله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما قال له رسول الله وقد شعر بانه استاق كل ماله، ماذا تركت لآلك يا ابا بكر؟ قال له تركت لهم الله ورسوله. الذي اعطاني هذا المال هو من؟ الله. هذا الاله الذي اعطاني انفقه في سبيله فيعطيني. هذا هو المطلوب من هذا الحديث، اي ان تربط قلبك بالله وان تعلم ان الدنيا عرض زائل جاءت يا مرحبا بنعمه الله لتسخيرها فيما يرضي الله، اذا انت متاجر مرتين، متاجر تجاره دنيويه ومتاجر بهذا المال تجاره اخرويه ايضا، والله يكتب لك الاجر، فهو شهد مع عتم او مع جهد كما يقول العلماء، هذا هو الواقع. ولكن اذا كان لك، اذا اخذت هذا المال واغرقت به حياتك وابتعدت به عن الله سبحانه وتعالى، فهذه هي الحاله التي نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتي بلاد المنادي ان يجيبوا اموالكم بجزء عدد نفسي تغلبهم كيف ساعات عدد من الترباح، لا والله الافضل ما يكون عندي من يشيد، حتى اذا قلت الى التصدق ما يكون في عندي من يشيد، هذا افضل ام ذاك؟ ذاك افضل. عمل سيدنا ابي بكر رضي الله تعالى عنه افضل. ايوه يا سلام، لاحظوا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، يا دخيل الذكر به الايات العظيمه، انا شوفوا رب العالمين ماذا يقول عن عباده الصالحين، رجال لا تلهيهم قبلها، نقرا قبلها، في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، محل الشاهد. قال الله عز وجل رجال لا ترهيهم تجارة ما قال رجال لم تزرون ما قال رجال لا يبيعون ما قال رجال لا يمارسون الدنيا لا رجالهم يتاجرون ولكن لا تلهيهم تجارتهم يبيعون ولكن لا تلهيهم بيعهم هذا معنى كلام رب العالمين سبحانه وتعالى هذا هو المعنى الاول السوء الثاني الذي نقوله ونختم به درسنا ايها الاخوه لان كل منا يكتب هذا الشيء لان كثير من الاخوه لا تكون الشباب يقولون كيف بي ان افعل كما قال رسول الله اكون في الدنيا كعابر سبيل او كغريب يحتاج بلدا الى وطني الواقع ان الامر صعب ولكن الدواء موجود الدواء ان تمارس امرين اثنين الامر الاول الاكثار من ذكر الموت وهذا الذي اوضحه لنا رسول الله كدواء لهذا العمل ماذا قال اكثروا من ذكر هادم اللذات في روايتين هادم اللذات يهدمها او هادم اللذات يهدمها اكثروا من ذكر هادم اللذات ومفرط الجماعات ما هو الموت فانه ما ذكر في كثير الا قلله وما ذكر في قليل الا كثره ما ذكر في كثير من المعاصي واللهو والبعد عن الله إلا قلله وحجمه وما ذكر في قليلا من الطاعات عنه إلا كثره يعني ذكرك الموت يعدل فلهوك وانصرافك إلى الدنيا يقل وإقبالك إلى الله يكثر فيكون الوضع معتدلا وتطبق المنهج الذي أمرك الله عز وجل به هذا هو العلاج الأول والصحابة كلهم كانوا يمارسون هذا العلاج وقد قلت لكم مرة إن سيدنا عمر بن الخطاب كان قد نقش على خاتمه هذه الكلمات كفى بالموت واعظا يا عمر فكان دائما ينظر إلى خاتمه ليقرأ هذه الكلمة كفى بالموت واعظا يا عمر يعني لو أن الدنيا كلها سكتت عن أن تعظك وسكتت عن أن تنبهك فيكفوك منبه واحدا ملأ خوفه طباق الارض اجمع من هو؟ ايوه والله انا اعتقد لو الملحد او الفاسق او الفاجر وقف على سفين قبر عند قيام الجنازه ونظر كيف حمل هذا الميت الذي اخذ من الدنيا كلها هذه الاكفان البيضاء ثم وضع في حفرته ونظر هكذا كيف يرمي عليه التراب انا على يقين انه في تلك الساعه يطبق على الدنيا ويطبق على اللهو الذي فيها ويتساءل من انا والى اي نهايه اسير متى اصحو متى اتنبى هل علي ان اظل سكرانا الى ان القى هذه النهايه ولكن اذا عاد الانسان الى داره وعاقت كما قال الصحابه الاولاد الاهل تبخر هذا الصوت لكن اذا لم تكن تسير دائما مع جنازه ولم تكن ترى هذا المنظر فتامل اكثر من ذكر هذه اللذات ومفرط الجماعات الدواء الثاني ايها الاخوه الاكثار من ذكر الله عز وجل ذكر الله ولا اعني بذكر الله فرقعت المسابح في اليد لا اعني بذكر الله بسبقه اللسان لا اعني بذكر الله الاكثار من الحركات وانما اعني بذكر الله ان يكون قلبك ذاكرا لله لكن قلبك ذاكرا لله بعد انهض راسك وتشبع تبديت المسبح وتغطى فيها لا مانع وضع كل ذلك لكن على ان يكون الاثار ان يكون قلبك ذاكرا لله جل جلاله اذا كنت دائما او دائما غالبا تذكر رب العالمين بالنعم بآلائه بمخالفه بجلاله بجبروته بمستقبل وقوفك بين يديه فانك تستطيع ان تحقق وصية رسول الله كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل هذه الحقيقه قالها لنا رب العالمين ذكر الله يوريك حقيقتين تظنهما متناقضتين، تطمئن قلبك فيما تحتاج فيه الى طمأنينة، وتورثك الهياج فيما انت محتاج فيه الى الهياج. انظر ماذا قال رب العالمين: الا بذكر الله تطمئن القلوب. اذا ذكرت رب العالمين سبحانه وتعالى لا يمكن ان يضطرب قلبك بين خوف على رزق، ولا خوف من مآل، ولا مصير، ولا وظيفه، ولا اولاد، ولا بيت، ولا شيء من امور الدنيا اطلاقا، لان ذكرك لله ينبهك الى ان الذي يرعاك هو من؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. وقال مره اخرى: الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. خرج بذكر يورثك الطمانينه عندما تحتاج الى الطمانينه، ويورثك الهلع والخوف عندما تحتاج الى الهلع والخوف. الشاب المليء شبابا ويفاعه ورغبه في الشهوات، كلنا مر الدعاء على بذكر الله تطمئن القلوب. الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، اكثر من ذكر رب العالمين في نفسك تضرعا وخيفة كما يقول رب العالمين، ودون الجهل من القول بالغدو والاصل، ولا تكن من الغافلين. التركض بين جوانحك مخاوف من رب العالمين واشواق الى رب العالمين، فتبطل في جنب ذلك مشاعر شهواتك، تبطل الى جانب ذلك مشاعر اهوائك، وتشعر بلذة غريبة في تلك الى ربك سبحانه وتعالى. هذا هو الطريق الى تطبيق هذه الوصية التي اوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا الى جانب الاكثار من ذكر الموت، بس الاكثار من ذكر الموت بيجي من بعد ايمان بالله. في الملحد يكثر من ذكر الموت، وفي المؤمن يكثر من ذكر الموت. هذا يؤثر عليه تأثيرا مناقضا لذلك. الملحد لما يكثر من ذكر الموت بيبذل الشهوات أكثر. طبعا هو منطقي في هذا، منطقي تمام. لأن الذي لا يؤمن بالله ويعلم أنه غدا سيموت، يقول بقى خلالها الشاطر: خذ ما طاب لك اليوم أنت، وهذه فلسفة والله سليمة ولا أرد عليها أبدا. لكن من اين الخطا بدا؟ عندما تصورنا ان لا اله الا في هذا الكون. هنا ينبغي التفصيل، وهنا ينبغي التامل. اما الذي امن بالله عز وجل وتذكر الموت، فتذكره للموت يجعله يعامل الدنيا كما امر رسول الله. يسير فيها سيرا انسان يعبر طريقا الى الله جل جلاله. بمناسبة الذكر أيها الإخوة، مرة أخرى أقول لكم: ما لكم لا تجلسون في مجالس الذكر؟ ما لكم لا تطهرون قلوبكم من الصدى بواسطة ذكر الله جل جلاله؟ هذا المسجد يدعوكم في مساء ليلة جمعة عقب صلاة العشاء إلى مجلس الذكر. اجلسوا مجالس الذكر يا إخوان، تمتلئ قلوبكم محبة لله وخشية من الله، يكلأكم الله بعنايته الصلح بلمحة كما يقولون. أنا أدعو كل إنسان إن يشعر أنه بعيد عن الله، أدعوه إلى مجلس ذكر. والله بعد دقيقة كأنك إنسان جديد، خلقك الله خلقا جديدا. لكن اترك باب الله حتى يفتح الله لك. والحياة زائلة، متاع الدنيا زائل، فقل ذا عقل راجع واستعمل سعادتك الدنيا والاخره. لا تترك لا سعاده الدنيا، ولا تجعل سعاده الدنيا وسيله لدمار الاخره. وصيه اخرى، مره اخرى ايها الاخوه، اقول: شرعا دينا اوصيكم بان لا تتجمعوا امام باب المسجد اقل الصلاه، بغض النظر عن كل شيء. الا نتعلم دين الله؟ رسول الله حذرنا من الوقوف في الطرقات، وهذا شيء نهى عنه رسول الله، ومن آداب الإسلام أن لا نتجمع في الطرقات. الطريق عبارة عن مكان لراحل لآلف أو قادم بس. والأخ الذي يخرج من هذا المسجد إلا أنه يقف من أجل أن انتظار أخيه، فمن تبع بالمسجد يصلي بكم عن يصلي، يسبح بكم عن يسبح، ذكرى بعد انتهى بلا أجر. يسقط. وإما أنه خرج مع صاحبه ليتكلم معه تتكلم معه ماشي. فأرجو أن تطبقوا هذه الوصية وهي وصية الإسلام وكما أوصاني بها الشيخ وأنا أيضا أذكركم بها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل. وفي إخوة تتعلق في أسئلة تتعلق بالدرس إن شاء الله في الأسبوع القادم تجيبوا عليه. الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله عز وجل في مختم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. يأمر الله عز وجل رسوله وأمر الله لرسوله أمر لسائر أمته بشيئين اثنين، أولهما ذكر الله عز وجل واذكر اسم ربك، الشيء الثاني التبتل وتبتل إليه تبتيلا. فهما أمران لا بد منهما لتتحقق عبودية الإنسان لله. أولها أن تكون دائما ذاكرا لله سبحانه وتعالى، فإن لم تستطع أن تكون دائما ذاكرا لله فلا أقل من أن تذكر الله في الغدو والآثار كما قال الله سبحانه وتعالى في مكان آخر. ولكن ما معنى التبتل وتبتل إليه تبتيلا؟ التبتل في اللغة العربية المبالغة في التذلل والدراعة والانكسار لله سبحانه وتعالى. المبالغة في الدراعة والتذلل والانكسار لله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر يتجه من الله لمن؟ لرسوله صلى الله عليه وسلم. يقول قبل هذه الآية إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. اذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. فإذا كان هذا الطلع مطلعا من الله لرسوله الذي لم يعص ربه والذي قال عنه الله وإنك لعلى خلق عظيم، فما مدى حاجتنا نحن إلى تطبيق هذا الأمر ونحن العصاة الآثمون الغافلون البعيدين عن الله سبحانه وتعالى؟ إذا كان رب العالمين يطلب من رسوله على رفعة قدره وعلو جاهه وطهارة صحيفته عند الله أن يكون متبتلا يعني منكسرا جميلا متضرعا لله عز وجل، فما مدى شدة طلب هذا الشيء منا نحن؟ هذا هو الأمر الثاني. مطلوب منا أيها الإخوة أن نتبتل لله عز وجل. التبتل شيء أكثر من العبادة، أكثر من الصلاة، أكثر من السجود، أكثر من الذكر الذي اجتمعنا عليه واتقن الله له الآن. أكثر. ما هو التبتل؟ التبتل حالة تغشى الإنسان عند ذكره الله أو عند عبادته أو عند تلاوته، يتداول فيها الإنسان بين يدي خالقه ويصبح لا شيء ويتذلل ويتضرع وينكسر قلبه. هذه هي الحالة وهذا مد العبادة، هذا ما يريده الله عز وجل منا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رواية عن ربه في حديث قدسي صحيح: أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجل أي شيء انكسرت قلوبهم؟ لا من أجل مال ولا من أجل دنيا ولا من أجل غرض، ولكن انكسرت قلوبهم من أجل الله سبحانه وتعالى تذللا للمولى عز وجل. يقول الله عنهم: أنا عند هؤلاء المنكسرة قلوبهم. والله لا مكان يحويه ولا يحتاج الى حيز يتحيز فيه، ولكن معنى هذا انا اضلهم بلطفي، انا اشملهم بفضلي بعنايتي برعايتي. هذا معنى قوله انا عند المنكسره قلوبهم من اجلك. هذا الامر الرباني الذي امر به رسوله لا نفعله نحن اليوم، نحن بعيدون عنه، لا سيما الشباب من المسلمين. الرجل الذي تجاوز مرحلة الشباب إلى الكهولة ثم إلى الشيخوخة ما صعب أن يتبتل إلى الله، طبيعي أن يتبتل، شم رائحة الموت، أصبحت الدنيا وراءه، فشيء طبيعي أن يبكي على ما فات من عمره، وشيء طبيعي أن يتذلل. لكن الله ينتظر ممن أن يتبتل من الشاب المقبل على الدنيا الذي تعتلج بين جوانحه شهواته، الذي كثر على الميل الى اللذائذ والمنهيات والمنسيات. يريد الله من هذا الشاب ان يتباهل ويتبتل الى رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا نفقده في اكثر شبابنا. فالإسلام في أكثر أحيانه عند كثير من الناس إن يعني مهما تقرب صاحبه إلى التبتل لا يزيد على أن يرفع أحدنا كفه يكون ويدعو الله عز وجل. وقف عند هذا الحد، ليس هذا هو التبتل، هذا أول درجات التبتل. التبتل كما قلت لكم وكما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا الى تبتل رسول الله في ادق اللحظات التي يمتشي فيها الانسان ويتجبر ويتكبر ويتعالى. في ادق هذه اللحظات انظروا كيف كان رسول الله. متى؟ عندما فتح الله عليه مكه، فعاد اليها الى وطنه بعد ان اخرجه منها المشركون، دخلها غافرا منتصرا قد تقطعت له رؤوس الشرك كما تعلمون. كيف كان رسول الله في هذه الحالة؟ في هذه الحالة كل واحد منا النشر إلا يتطوف برأسه، وبده يتباهى شوي، وبده العزل تأخذ حظه منه إذا ما كان ربيا بتربية العبودية لله. لكن انظروا حتى في هذه اللحظة كيف دخل رسول الله مكة. كان يركب ناقة أو بغلة، كان يركب بغلة، وكان صلى الله عليه وسلم معتجرا بعمامة سوداء، وكان قد خفض رأسه ثم خفضه ثم خفضه حتى إن هذه الشعرات اللي تحت الشفة السفلى اسمها العثمون، حتى إن هذه الشعرات وتكاد تمس واسطة رحله صلى الله عليه وسلم، يعني مقدمة القتل، مقدمة الرحل. معنى ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحت كتلة تداؤل، فرأسه ليس قائما شأن الإنسان المتعالي المتجبر، بل رأسه ممحن مقلص الظهر وهو يناجي ربه عز وجل ويتلو سورة الفتح. فإذا كان رسول الله في ساعة فتح مكة بهذا الشكل، فكيف يكون حال تبتله في جنح الليل وهو يدعو وهو يستغفر وهو يبكي؟ هذا رسول الله، فأين نحن من هذا التبتل؟ أيها الأخوة، إذا كان رسول الله يروي عن ربه قوله أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، أفلا نحاول أن يكون الله عز وجل معنا؟ أفلا نسلك السبيل الذي إن دعونا فيه الله أجابنا؟ لا بد من التبتل، لا بد من الضراعة الشديدة، وهذا التبتل بين العبد وربه سبحانه وتعالى، ما على رؤوس الأشهاد ندعوه، ولكن كل إنسان مهما كان شابا ومهما رأى في نفسه القوة والنشاط فليعلم أنه لا شيء في ملكوت الله سبحانه وتعالى، وليكن دائما متبتلا لربه عز وجل حتى يستجيب الله. استجابة الله مفتاحها هذا التبتل وهذه الضراعة. وكلما كان الشاب أكثر تبتلا إلى الله عز وجل كان محبوبا عند الله سبحانه وتعالى وكان دعاؤه مستجابا، بل إن الله عز وجل يرحم الأمة كلها بهؤلاء الشباب الذين لا يجعلون دينهم مجرد طقوس مجرد أعمال، بل تكون قلوبهم منكسرة ذليلة ضعيفة متحسرة أمام ملكوت الله. يعني كيف أرجوك؟ تصور أنك مت وأن القيامة قد قامت وأنك وقفت بين يدي الله عز وجل في عرفات القيامة في مواقف القيامة ورأيت البعيد قريبا ورأيت الشيء الذي تستنكره واقعا ورأيت سلطان الله بأم عينيك وسمعت الصوت الذي يملأ الكون كله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار وناقشت الحساب ومر على ذهنك او عينيك شريط اعمالك في دار الدنيا وقيل لك يا ابن ادم يا عبدي فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا ونظرت فوجدت انك لا تستحق الا عقاب الله وسخطه. كيف تكون حالك في تلك الساعه؟ كيف يكون ظنك لله؟ كيف يكون رجاؤك من الله؟ كيف يكون تضرعك لله عز وجل؟ كن الان في مثل ذلك التضرع. هذا ما يريده الله عز وجل. اذا كنت ستقف ذلك الموقف غدا فقف اليوم، لان وقوفك اليوم هذا الموقف مفيد جدا. ولكن اذا وقفت هذا الموقف غدا ما يفيدك. يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون، خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله، وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. فيا ايها الاخوه تبتلوا الى الله. التبتل الى الله عز، التبتل الى الله رفعه. يعطيكم الله عز وجل ما تريدون ويستجب دعاءكم باذن الله سبحانه وتعالى. الحمد لله.